رواه البخاري. وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا وهو يطوف بالبيت: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت. متفق عليه. وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه وأبو داود، وقال أي قال أبو داود: هذا حديث منسوخ. ورواه النسائي أيضا وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن بسر دون ذكر أخته. ورواه ابن خزيمة في صحيحه أيضا عن عبد الله بن شقيق عن عمته الصماء أخت بسر أنها كانت تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت ويقول: إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضر فليفطر عليه. والحديث بهذه الرواية عند ابن خزيمة صحيح لغيره. وأما الرواية التي مرت وقال عنها أبو داود: هذا حديث منسوخ، وأخرجها الترمذي والنسائي وابن خزيمة، وقد صححها الألباني وغيره. اللحاء بكسر اللام وبالحاء المهملة ممدودا القشر. قال الحافظ: هذا النهي إنما هو عن إفراد يوم السبت بالصوم، لما تقدم من حديث أبي هريرة: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعد. قال: فجاز إذن صومه. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد كلام عما يتعلق بحكم صوم يوم السبت في غير الفرض. رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صوم يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود عليه السلام، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في الباب. وفي رواية في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما. فهذه أيام رغب في صيامها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين صلى الله عليه وآله وسلم فضلها وعظيم ثواب صيامها. الصائم المتطوع له آداب كثيرة، منها الإخلاص لله جل وعلا ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الله الصيام ولا غيره من الأعمال إلا إذا كان خالصا يبتغي به العبد وجه الله والدار الآخرة ويكون على السنة. لهذا قال الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه لله إخلاص القصد والعمل لله. الإحسان فيه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والتزام سنته. قال الله تعالى في الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وحديث عمر هذا ميزان للأعمال الباطنة، وأما ميزان الأعمال الظاهرة فيدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وذكره البخاري معلقا مجزوما به. وأما المتفق عليه فلفظه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أخلص صيامه لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يقبل عمله، لأنه جمع بين الإخلاص والمتابعة، هو داخل في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن فقد الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله أو أحدهما فعمله مردود، داخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من آداب الصائم المتطوع وجوب الابتعاد عن الرياء والسمعة، فإن الأعمال تبطل بذلك، لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، ناد مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وعن محمد بن لبيد رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني. فيجب على المسلم أن ينعل صيامه لله، يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويطمع في رضاه. ومن آداب الصائم المتطوع إفطاره بإكرام الضيف، إذا شق على الضيف صيامه، لحديث أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، أي تلبس لباس البذلة وهي المهنة، أي تترك ثياب الزينة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال سلمان: نم. فنام. ثم ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أخرجه البخاري. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لحسبك أن تصوم من الشهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله. متفق عليه. في لفظ للنسائي: وإن لضيفك عليك حقا، وإن لصديقك عليك حقا. من آداب الصائم المتطوع أن يجيب الدعوة ويقول إني صائم ويدعو، وإذا شق عليهم أفطر معه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. رواه مسلم. ولفظ أبي داود: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. قال هشام: والصلاة الدعاء. ولفظ الترمذي: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصل، يعني الدعاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. أخرجه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا دعي وهو صائم فليقل إني صائم محمول على أن يقوله اعتذارا وإعلاما بحاله، فإذا سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، حضور الدعوة، وإن لم يسمح له وطالبه بالحضور لزمه الحضور. وليس الصوم عذرا في عدم إجابة الدعوة، ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل لا في ترك الدعوة، بخلاف المفطر فإنه يلزمه الأكل على الوجهين عند الشافعية إلا أن يمنعه مانع من مرض أو حمية. والأفضل للصائم إذا كان يشق على صاحب الطعام صومه أن يفطر، وإذا لم يشق على صاحب الطعام صومه فلا بأس بإتمام الصيام، هذا إذا كان صوم تطوع. فإن كان صوما واجبا من قضاء أو كفارة أو نذر حرم الفطر. وفي الحديث أنه لا بأس من إظهار نوافل العبادة من الصوم وغيره إذا دعت إليه حاجة، والمستحب إخفاؤها إن لم تكن حاجة. ولا تصوم المرأة صوم التطوع إلا بإذن زوجها. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ولفظ مسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. وفي لفظ للبخاري: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. ولفظ أبي داود: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. قال ابن المنقين رحمه الله: اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. الحديث الأول بعد 200 أبو محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: وليس لمحمد بن عباد بن جعفر عن جابر في الصحيحين غيره، أي غير هذا الحديث. والزيادة التي عند مسلم هي: نعم ورب هذا البيت، والذي أثبته الإمام عبد الغني ورب الكعبة، والذي عند مسلم: نعم ورب هذا البيت. ليس عند مسلم ورب الكعبة، وإنما هي للنسائي في السنن الكبرى. وقد نبه على وهم المصنف الحافظ ابن حجر في الفتح بقوله: عزاها صاحب العمدة لمسلم فوهم. وقال ابن الملقن: قوله زاد مسلم ورب الكعبة الذي في مسلم ورب هذا البيت، فكأنه نقله بالمعنى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قول المؤلف رحمه الله وزاد مسلم لم أرها في مسلم، وإنما هي في النسائي. أما رواية مسلم فهي بلفظ ورب هذا البيت، وهي أدل على قربه من الكعبة من اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله. راوي الحديث محمد بن عباد بن جعفر، تابعي قرشي مخزومي مكي، ثقة قليل الحديث، وثقه أبو زرعة وابن معين، وقال ابن سعد كان ثقة، وقال ابن معين مشهور، وقال أبو حاتم لا بأس بحديثه. روى له البخاري ومسلم وغيرهما. وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: وليس لمحمد بن عباد بن جعفر عن جابر في الصحيحين غيره. اسم أبي جده جعفر رفاعة ابن أمية ابن عابد بالباء الموحدة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأمه زينب بنت عبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزومي. وسمع أيضا عبد الله بن عمر وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، وروى عنه جماعة. وأما جابر رضي الله عنه فقد تقدمت ترجمته في الحديث 37. موضوع الحديث: حكم صوم يوم الجمعة. غريب الحديث: أنها الهمزة للاستفهام، والنهي طلب الترك ممن دون الطالب عن صوم يوم الجمعة، أي عن إفراده بالصوم كما في رواية للبخاري. قال: نعم نعم حرف جواب لتقرير المسؤول عنه. ورب الكعبة خالقها ومعظمها، والواو للقسم، والغرض منه تأكيد الحكم لاستغرابه. ومناسبة ذكر الكعبة أنه سأل جابرا وهو يطوف بها. المعنى الإجمالي للحديث: لما كان يوم الجمعة عيد الأسبوع، كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد السنة، والعيد فيه الفرح وأظهار السرور، وفيه إعلان شكر الله على نعمه وطلب المزيد، كان الأولى في يوم العيد أن يكون الإنسان مفطرا ليقوى على أدائها. فشرع الله عز وجل إفطار يوم الجمعة، لكن يبيحه ويزيل كراهة صومه أن يقرن به صوم يوم قبله أو بعده، أو أن يكون ضمن صوم معتاد، لئلا يظن العامة أيضا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره، فيعتقدوها لفضل ذلك اليوم واجبة. في هذا الحديث يخبر تابعي الحديث محمد بن عباد بن جعفر رحمه الله أنه سأل جابر بن عبد الله وهو يطوف بالكعبة: هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة، يعني بالصيام؟ فأجاب جابر بالإيجاب، وأكد ذلك بالقسم عليه، حيث إنه قد يستغرب النهي عنه لكون الجمعة أفضل الأيام، فكيف ينهى عن صومه؟ إلا أنه عند التأمل تتبين الحكمة فيه، فإن يوم الجمعة عيد الأسبوع، فأعطي شيئا من أحكام العيد، ولكنه عيد خاص فلم تثبت له جميع أحكام العيد. واختلف العلماء في علة النهي عن صوم يوم الجمعة والحكمة. فروي عن علي بن أبي طالب وأبي ذر رضي الله عنهما أنهما قالا: إنه يوم عيد وطعام وشراب، فلا ينبغي صيامه. وبه قال أحمد وإسحاق، وأورد الطحاوي في ذلك حديثا مسندا غير أن في إسناده مقالا وبينه بعضهم، ولفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد، إلا أن تصلوه بأيام، يريد بعض الأيام. قال بعضهم: يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة، من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها، لقول الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، وغير ذلك من العبادات في يوم الجمعة. ويستحب الفطر فيه ليكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح له والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير صوم الحاج يوم عرفة بعرفة، فإن السنة فيه الفطر لهذه الحكمة. فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتم من العلة والحكمة لم يزل النهي والكراهة بصوم يوم قبله أو بعده لبقاء هذا المعنى. والجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة. وقال بعضهم: سببه خشية أن يستمر على صومه فيعتقد فرضه، وهذا منتقض بصوم الأيام التي حض الشرع على صيامها، فإنها مشروعة الصيام والمواظبة عليها من غير كراهة، ولم تترك لخوف اعتقاد وجوبها. كيف وهو صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا المعنى هنا كما بينه في قيام رمضان؟ ولما زال المعنى اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قيامه، وأجمع المسلمون على فعله، أي على قيام رمضان من غير اعتقاد وجوبه، وبين ذلك عمر رضي الله عنه، وقيل خشية أن يعظم بالصوم كما عظمت اليهود والنصارى السبت والأحد من ترك العمل، وهذا باطل، فإن تعظيم يوم الجمعة ثابت مبين في الكتاب والسنة بأمور كثيرة، ولا يلزم من تعظيمه بالصوم لو كان مشروعا التشبه بالسبتية والأحدية، فإنهم لا يعظمونه بذلك. لم يكن نهيه صلى الله عليه وسلم عن صومه ملزوما بالتشبه بهم ولا لازمة، بل لأمر اطلع عليه صلى الله عليه وسلم كيف وهم يعظمون سبتهم وأحدهم بالأكل والشرب. روى أبو حاتم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول: إنهما عيدان للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. معلوم أن يوم العيد يوم أكل وشرب، ويترك العمل والسعي في المصالح، وقد كانوا أمروا بيوم الجمعة كما أمرنا به، يريد أهل الكتاب، فخالفوا وبدلوا، فجعل عليهم غضبا وطاليضا. وتعظيم يوم الجمعة معروف عندهم لكنهم غيروا وبدلوا، والذي يقع التشبه بهم فيه ترك العمل. قال ابن العطار رحمه الله: كما يفعله المصريون في هذه الأزمنة، فإنهم تشبهوا فيه بسبت اليهود، وكان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت. يؤخذ من الحديث كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصيام وجواز صومه إذا صام معه يوما قبله أو بعد. ليس هناك ما يدعو إلى البحث عن علة النهي، بل يجب على المكلف الامتثال وقبول ما جاء به الشارع بدون بحث عن العلل. لأننا نؤمن أن الشارع مبلغ عن الله عز وجل، وإذا علمنا أن هذه الأوامر والنواهي هي من الله ابتداء ومن رسوله تبليغا وأداء، فإن الواجب علينا امتثال ما ورد سواء عرفنا علة ذلك أم لم نعرفها، فما على المكلف إلا الامتثال والإيمان بأن الشارع لا ينهى إلا عما فيه شر، ولا يأمر إلا بما فيه خير للمكلفين، وكفى بذلك إيمانا ووقوفا مع النصوص. وذهب الجمهور إلى كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصيام وليله بالقيام وإن اختلفوا في العلة، وممن حكي عنه هذا المذهب علي بن أبي طالب وأبو هريرة سلمان الفارسي وأبو ذر رضي الله عنهم أجمعين. قال الصنعاني في العدة بعد نقل كلام ابن المنذر: ولا مخالف لهم من الصحابة. وذهب الجمهور إلى أن النهي للتنزيه، وعن مالك وأبي حنيفة أنه لا يكره صوم يوم الجمعة، ولعل هذين الإمامين لم يبلغهما النص في النهي عن ذلك، أو بلغهما وكانا متأولين، إلا أننا نقطع ببطلان ما ذهب إليه لمخالفته للنصوص. إذا وافق يوم الجمعة يوما ندب الشارع إلى صومه كيوم عرفة ويوم عاشوراء، فإنه حينئذ يكون صومه جائزا بلا كراهة بل مستحبا، لأنه إذا صامه المكلف لسبب من هذه الأسباب انتفى التخصيص الذي هو منهي عنه، وبانتفائه تنتفي الكراهة سواء كانت كراهة تحريم أو تنزيه. في الحديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم والنهي بالكراهة عند جمهور العلماء، وفي الحديث جواز الحلف على الفتية للمصلحة ولو لم يستحلف، وفيه حرص السلف على العلم تعلما وتعليما، ومشروعية سؤال أهل العلم، وأن من أدب المفتي أن يجيب بنعم. وفي الحديث جواز الاكتفاء بنعم من غير تفسير للسبب، وجواز إضافة الربوبية إلى المخلوقات تشريفا وتعظيما، ورب هذا البيت أو ورب الكعبة. قوله نهى ظاهره التحريم، بل قد قال طائفة إنه يدل على عدم الصحة، يدل على الفساد. في الحديث مشروعية إفطار من أصبح يوم الجمعة صائما صيام نفل ولم يصم قبله يوم الخميس ولا ينوي صوم يوم بعده، ذلك لأن ذلك منهي عنه. في الحديث جواز الحلف بقولك ورب الكعبة. واختلف أهل العلم في صوم يوم الجمعة منفردا، والصحيح المختار النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام سواء قصد ذلك أو لم يقصد. ولذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، ينبغي أن يفسر بالروايات الأخرى وهي: إلا يوما قبله أو بعده، وهو ما يدل عليه صراحة حديث جنادة رضي الله عنه: لا تصوم يوم الجمعة منفردا. ومعناه في حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهم. لذلك فإن قول الحافظ في الفتح وهذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر، وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد، ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها، كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصيام يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة. كلام الحافظ هذا فيه نظر من وجوه: أن الروايات يفسر بعضها بعضا، ولذلك فإن من اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومها يفسر ويقيد بصوم يوم قبله أو بعد، يوضحه أن المطلق إذا قيد بقيد لم يجز تعديه، وهو قد قيد في أكثر الأحاديث بصوم يوم قبله أو بعده. يخرج صوم يوم الجمعة من النهي إذا صام يوما قبله أو بعده. قال البغوي في شرح السنة: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا تخصيص يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم قبله أو بعده. قول مالك رحمه الله في الموطأ: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن. قال: وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وغراه كان يتحراه. قول مالك هذا رحمه الله مردود من وجوه، منها النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، وقد ثبت في أحاديث صحيحة صريحة كما مر ذكر بعضها. الوجه الثاني أنه ثبت النهي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، كعلي وأبي ذر وأبي هريرة وشمام، وعن سادات التابعين الشعبي وإبراهيم، هو صحيح من مذهب الشافعي وأصحابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لا تختصوا أي لا تفردوه بقيام من بين الليالي، فأما بدون إفراد فلا نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تقوموا ليلة الجمعة، بل قال لا تختصوا. والفرق بين العبارتين واضح، لو كان يريد النهي عن قيام ليلة الجمعة لقال لا تقوموا، لكنه نهى عن تخصيصه، يعني فيخص الإنسان ليلة الجمعة بالقيام لأنها ليلة الجمعة، وكذلك يوم الجمعة لا تخصوه بالصيام من بين سائر الأيام. لا يقل أحدكم إني سأصوم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة فأصومه وأدعو بقية الأيام. وجه ذلك أنه لما كان هذا اليوم أشرف أيام الأسبوع، فإن النفوس قد تذهب إلى تعظيمه واحترامه بصوم يومه وقيام ليلته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخص بصيام أو قيام. فيستفاد من ذلك جواز قيام ليلة الجمعة بدون تخصيص، فرجل رأى من نفسه نشاطا تلك الليلة فقام، لا لأنها ليلة الجمعة ولكن لأنه كان نشيطا. لهذا لو نشط ليلة الخميس أو الأربعاء أو السبت لقام، هذا لا يشمله النهي، لأن المقصود بذلك أن نخصها. ويستفاد من الحديث أنه لو كان الإنسان يقوم ليلة بعد ليلة وصادف أن يكون قيامه ليلة الجمعة فإن ذلك لا يضر ولا يشمله النهي، لأن هذا الرجل إنما قام لما كان يعتاده من القيام ليلة بعد ليلة. ويستفاد من الحديث أن ما شرف من الزمان والمكان فإنه لا ينبغي أن يخصص بزيادة عبادات ليست في غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة. فمثلا لو قال قائل: إني سأخص مثلا شهر ربيع الأول بزيادة عمل صالح، لأنه الشهر الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والشهر الذي قدم فيه إلى المدينة، والشهر الذي ولد فيه، فنقول لا تخص لأنه ليس فيه دليل. فإن قلت: أليس رمضان خص بالصيام لأنه أنزل فيه القرآن؟ فالجواب بلى، لكنه خص بأمر من الشرع، وما أمر به الشرع فموقفنا نحوه أن نقول سمعنا وأطعنا. أما أن نقيس ونجتهد نحن ونخص بعض الأيام الفاضلة أو الأماكن الفاضلة لعبادة لم يرد بها الشرع فإن هذا من البدع. في الحديث النهي عن إقامة أمثال هذه العبادات من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم ظاهر كما مر، لو صامه الإنسان لا للتخصيص لكنه رجل له عمل في أيام الأسبوع لا يستطيع الصوم في هذه الأيام لمشقته عليه، وهو يحب أن يصوم من كل شهر 3 أيام، فكان يصوم يوم الجمعة، فهل يدخل في النهي؟ الجواب لا، لأنه لم يخص يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة، لكن لأنه يوم فراغ، فلو كان له فراغ في يوم الاثنين أو الثلاثاء لصام، وهذا يقع كثيرا في القضاء أي في قضاء الصيام، بعض الناس يكون عليه قضاء من رمضان فلا يحصل له فراغ إلا في يوم الجمعة، فنقول لا بأس أن تصوم في يوم الجمعة. لو صادف يوم الجمعة يوما كان يعتاد صيامه كأن يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما فصادف ذلك اليوم يوم الجمعة فلا بأس، لأنه إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما فسيفطر يوم الخميس ويوم السبت، فيكون يوم الجمعة يصادف أحيانا اليوم الذي يصوم فيه، صام الجمعة وأفطر السبت، وصام الأحد وأفطر الاثنين، وصام الثلاثاء وأفطر الخميس، وصام الخميس وأفطر الجمعة، هذا في الأسبوع الثاني، في الأسبوع الذي بعده يكون بالعكس. استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه لا يشترط أن يليه، فلو صام يوما واحدا في الأسبوع لم يكن قد خصص يوم الجمعة، لأن التخصيص معناه أن يفرد الشيء بالشيء، كما نقول خصصت فلانا بالعطاء يعني ما أعطيت سواه، فمن صام يوما من أيام الأسبوع معه فقد زالت الخصوصية، وعلى هذا فلو صام يوم الاثنين ويوم الجمعة فلا نهي. قال بعض العلماء إنه لا بد أن يليه إما قبله وإما بعده حتى يكون يومين متتاليين، ولا شك أنه إذا صام يوما قبله أو بعده فإن النهي مرتفع بلا شك، وأما إذا كان بينه وبينه يوم ففي النفس منه شيء، لهذا نقول للإنسان إذا صمت يوم الجمعة فصم يوم السبت، فإذا قال أنا قد صمت يوم الاثنين نقول الأحوط أن تصوم يوم السبت اليوم الذي يلي يوم الجمعة. يستفاد من الحديث أن يوم الجمعة لا يفرد بالصوم إلا في مسألتين، إذا كان عادة وإذا صام يوما قبله أو يوما بعده. الحديث الثاني بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه واللفظ للبخاري. قال ابن الملقن رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده لا يقتضي لغة إتباعهما ليوم الجمعة وإن اقتضاه عرفا، فإن القبلية والبعدية تصدق وإن لم يكونا اتباعا له، خصوصا على الحكمة في كونهما جبرا لما وقع في التقصير، أما من علل بتخفيف المشقة فلا يتأتى له ذلك. ظاهر اللفظ يقتضي إتباعهما ليوم الجمعة، المسألة يعني لو أنه صام يوم الجمعة وكان قد صام يوم الاثنين أو يوم الأربعاء أو سيصوم يوم الأحد أو يوم الاثنين فهل يخرج من الكراهة أو من النهي؟ ظاهر اللفظ يقتضي إتباعهما ليوم الجمعة، أن يصوم الخميس أو أن يصوم السبت، دل على ذلك حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأفطرت. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه تقدمت ترجمته في الحديث الثاني. موضوع الحديث: حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم. غريب الحديث: لا يصومن لا ناهية، والفعل مبني على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد، والمراد الزجر الأكيد والنهي الشديد عن إفراد الجمعة بالصوم، يوما قبله يوما بعده مواليا له. الشرح الإجمالي للحديث: يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبلها أو يوما بعد، لأنه بذلك يزول احتمال تخصيص اليوم ذاته بالصوم. يؤخذ من الحديث النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده مواليا له. يؤخذ منه حكمة التشريع الإسلامي حيث فرق بين صوم يومي العيدين ويوم الجمعة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ويجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم إذا صادف عادة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. في الحديث النهي عن صوم يوم الجمعة، ظاهر النهي التحريم والفساد كما تقدم. في الحديث تخصيص الحديث السابق بأن المراد بالنهي عن صوم يوم الجمعة صيامه مفردا، بحيث لا يصام يوم قبله ولا يصام يوم بعد. في الحديث جواز صوم يومي الخميس والجمعة على جهة النفس، وأنه لا حرج فيه لأنه صام الجمعة ويوما قبل. في الحديث جواز صوم يوم الجمعة والسبت لأنه قد صام الجمعة ويوما بعد. وفي الحديث دليل على عدم صحة قول من قال إن السبت لا يجوز أن يصام تطوعا ولو صام يوما قبله ويوما بعده، لأنه في الحديث أرشده إلى صوم يوم الجمعة والسبت، فدل ذلك على مشروعية. قال ابن العطار رحمه الله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا يبين المطلق في الحديث قبله، يعني حديث جابر، وقد تقدمت الحكمة في النهي عن صومه مستوفاة، والحكمة في زوال الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده بأنه جبر لما وقع من التقصير بصومه وترك شيء من الوظائف أو أكمليتها بسببه. ذكر بعضهم أن الحكمة في رفع الكراهة بصوم يوم قبله تمرنه به فيخف عليه مشقته لو كان مفردا، أما صوم يوم بعده فلا يتأتى فيه هذا، مع أنه ورد في صوم يوم السبت مع الأحد وأنه سنة حديث حسن أو صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها، وورد النهي عن صوم السبت وحده في حديث صحيح أو حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه. قال أصحاب الشافعي: يكره إفراد يوم السبت بالصوم لهذا الحديث، وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وحسنه الترمذي، وقال النسائي أحاديثه مضطربة، فيقتضي ذلك ضعفه عنده. يريد بالاضطراب اختلاف الروايات في حديث الصماء رضي الله عنها لكراهة الصوم في يوم السبت مفردا في غير الفرض، فحكموا باضطرابه كما قال النسائي، ويقضي ذلك ضعفه عنده. قال أبو داود بعد رواية حديث النهي عن صوم يوم السبت: هذا الحديث منسوخ، ولعل نسخه عنده بصوم السبت والأحد لكونهما عيدين للمشركين، والمدعى إفراده بالصوم، فإذا صام الجمعة والسبت زالت الكراهة فيهم، وكذا إذا صام السبت والأحد زالت الكراهة اتفاقا. وقد يقتضي هذا الحديث أن العلة في النهي عن صوم الجمعة إفراده به بالقصد، ولا شك أن ذلك عام بالنسبة إلى كل الأمة، وليس فيه دليل على جماعة غيره من الصوم وتخصيصه به، بل فيه دليل على جواز صوم غيره معه، إما تباعا أو مفردا على ما مر به. إفراد يوم الجمعة في الصوم مكروه للأحاديث الآتية: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. في رواية لمسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ومنها حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: يعني أن يفرد بالصوم. ولفظ مسلم عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت. متفق عليه. منها حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي رواية عن أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت، أخرجه البخاري. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، أخرجه أحمد بإسناد حسن. قال علامة ابن باز رحمه الله: إذا صام قبله يوما أو بعده يوما زال المحذور، وصوم يوم الجمعة قضاء عن رمضان ترك إفراده أحوط، أو يصوم يوما بعده أو قبله. أما صوم يوم عرفة يوم الجمعة فهو لم يصم من أجل الجمعة، وإنما صام من أجل يوم عرفة. وأما إفراد يوم السبت بالصيام فيما دون الفرض فعن الصماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، ولحاء هو قشر الشجر، أراد به قشر العنبة التي يجمع ماؤها، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغها، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والنسائي في الكبرى، وصححه الألباني، وقال محقق المسند: هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه أعل بالاضطراب. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. قال الترمذي رحمه الله: ومعنى كراهته في هذا أن يخص بالصيام، يعني أن يخص الرجل يوم السبت بالصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صيام يوم السبت وحده لحديث الصماء، منهم من قال حديث ضعيف، ومنهم من قال شاذ مخالف الإسناد، ومنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه مضطرب، لأنه من رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، ورواه مرة بدون ذكر أخته الصماء، ومرة عن أبيه، ومرة عن الصماء عن عائشة، ومرة عن الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد ذلك لأنه لا وجه للاضطراب، لأنه صحابي، ويحتمل أن يكون عن عبد الله عن أبيه. منهم من قال ضعيف، ومنهم من قال شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، ومنهم من قال إنه صحيح ثابت كابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والحاكم ومن المعاصرين الألباني، ومنهم من حسنه كالترمذي. وكان ابن باز رحمه الله يقول سابقا هو حديث جيد الإسناد. ثم في آخر حياته كان يقول إنه حديث ضعيف مضطرب. قال هذا الحديث ضعيف لاضطرابه وشذوذه لكونه مخالفا للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز صيام يوم السبت في النفل كما يصام في الفرض. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه ضعيف، ومنهم من قال إنه شاذ، ولكن الحديث لا بأس به، إلا أنه يحمل على ما أفرده بدليل الأحاديث الأخرى من أنه إذا ضم إليه يوم الجمعة فلا بأس به. وقال أيضا قيل إنه لا يجوز إلا في الفريضة، وقيل إنه يجوز لكن بدون إفراد، والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، يعني إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس. قال المبارك فوري بعد أن ذكر أقوال أهل العلم قد يجمع بين هذه الأحاديث بأن النهي متوجه إلى الإفراد، والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده، يؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أذن لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها، والجمع مهما أمكن أولى من النسخ. وأما علة الاضطراب فيمكن أن تدفع بما ذكره الحافظ في التلخيص. وأما قول مالك إن هذا الحديث كذب فلم يتبين لي وجه كذبه. قال الشوكاني وقد جمع صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال النهي متوجه إلى الإفراد، أي إفراد يوم السبت بالصيام، والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه. وأيضا هذا ما تقدم من ابنه صلى الله عليه وسلم لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها، والجمع مهما أمكن أولى من النسخ. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا، ثم تكلم كلاما نفيسا إلى أن ذكر أن طائفة عللت النهي عن صوم يوم السبت أن اليهود يتركون العمل فيه، والصوم مظنة ذلك، إذا ضم إليه الأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم، وزال عنها صورة التعظيم المكروه بعدم التخصيص المؤذن للتعظيم، فاتفقت بحمد الله الأحاديث، وزال عنها الاضطراب والاختلاف، وتبين تصديق بعضها بعضا. عند شيخ الإسلام رحمه الله لا يكره إفراد السبت بالصوم في الإنصاف مع الشرح الكبير. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صيام يوم السبت مفردا، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. وهذه طريقة قدماء أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود، وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام الإمام أحمد الأخذ بالحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعني يوم السبت، فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيما له، فكره ذلك كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب، وإفراد رجب لما عظمه المشركون. وعلل ابن عقيل لأنه يوم يمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك أي بالصيام، ولو كان عن العمل يخصونه بالإمساك وهو ترك العمل فيه، والصائم في مظنة ترك العمل فصار صومه تشبها به. وأما صيام يوم السبت مع الجمعة أو مع الأحد فلا كراهة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. أخرجه البخاري. فالنهي عن صوم يوم السبت متوجه إلى إفراده، أما إذا ضم ما قبله أو ما بعده إليه فلا كراهة. ومما يدل على أن صيام يوم السبت إذا ضم إليه ما بعده أو ما قبله ما تقدم، وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. أخرجه أحمد بلفظه والنسائي وابن خزيمة، وضعفه الألباني وحسنه محقق المسند. فالخلاصة أن الأقرب أن النهي عن صوم يوم السبت مفردا، أما إذا ضم إلى الجمعة قبله أو الأحد بعده فتزول الكراهة، والله تعالى أعلم. الحديث الثالث بعد المئتين عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. قال الحافظ في الفتح: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما، وهي الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده، والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معه. فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر. قوله: هذان يومان، مع أنه شهد معه عيد الأضحى قال هذان يومان، هذا للتغليب، ذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذاك، فلما أن جمعهما اللفظ قال هذان تغليبا للحاضر على الغائب. راوي الحديث أبو عبيد مولى ابن أزهر، تابعي مدني ثقة زهري مولى عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عوف، ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف وهو ابن عمه، فإن أزهر وعوفا أخوان وهما ابن عبد عوف. سمع عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنه. روى عنه الزهري وسعد بن خالد القاضطي. قال الزهري: كان من القدماء وأهل الفقه، توفي بالمدينة سنة 98، وروى له البخاري ومسلم وغيرهما. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتقدمت ترجمته في الحديث الأول. موضوع الحديث حكم صوم يومي العيد. غريب الحديث: شهدت أي حضرت العيد أي صلاة العيد، وهي صلاة عيد الأضحى كما في صحيح البخاري مع عمر بن الخطاب مؤتما به، فقال أي في خطبته بعد الصلاة: هذان يومان، يعني يومي عيد الأضحى والفطر، والإشارة إليهما جميعا من تغليد الحاضر، يوم فطركم أي فطركم من رمضان وهو أول يوم من شوال، واليوم الآخر أي اليوم الثاني وهو العاشر من ذي الحجة، نسككم ذبيحتكم التي تتعبدون لله تعالى به، وهي الأضحية والهدية. المعنى الإجمالي للحديث: جعل الله عز وجل للمسلمين يومين هما عيدان للمسلمين، وكل منهما مرتبط بشعيرة دينية، فيوم عيد الفطر مرتبط بتمام الصيام، فكان الواجب على المسلم أن يفطر هذا اليوم شكرا لله على تمام نعمة الصوم وإظهارا لنعمة الفطر التي أمر الله بها بعد الصوم. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما اليوم الثاني فهو يوم عيد الأضحى ومرتبط بشعيرة الحج، فمتى أفاض الناس من عرفات إلى مزدلفة في ليلة العاشر ثم انتقلوا من مزدلفة إلى منى، كان هذا اليوم يوم عيد شكرا لله على تمام أغلب مناسك الحج وأفضلها، وهو يوم عرفة، فوجب على المسلم إفطار هذين اليومين وحرم عليه صومهما. يؤخذ من الحديث تحريم صيام العيدين ولا يباح صيامهما في كل حال، لا في فرض ولا في نفس. وذكر عمر الحكمة في وجوب فطرهما فقال: يوم فطركم من صيامكم، أي يوم الفطر، لأن الله خلق الخلق وهم أضيافه فيجب أن يفطروا، ولأنه يوم فرح وسرور ولتكميل الواجب وهو رمضان، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم أي الضحايا والهدايا. تواترت الأحاديث بتحريم الصوم يومي العيدين. الصوم يمكن أن يدخله الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون واجبا كصوم رمضان، فيكون مستحبا كصيام البيض والاثنين والخميس، ويكون الصوم مكروها كصيام المريض والمسافر اللذين يشق عليهما الصيام، ويكون الصوم محرما كصيام العيدين وأيام التشريق، لكن يستثنى من أيام التشريق حالة فإنه يجوز صيامها وهي عن دم المتعة والقران إذا عدم الهدية، فإنه يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا لم يبقى أيها تعينت ولا يجوز صيامها في غير هذه الصورة حتى في قضاء رمضان. الفرق بينهما أن وقت قضاء رمضان موسع وصيام ثلاثة الأيام متعين، وأما العيدان فتقدم ولا يجوز صيامهما بكل حال. أما الصيام المباح فذكروا له صورتين هما: إذا خافت الحامل أو المرضع على ولديهما فإنه يباح لهما الفطر والصيام، ولكن يجب إنقاذ النفس، هذا ليس مباحا بل يجب الفطر أو يستحب. من صور الإباحة إذا صام في حال الحضر ثم سافر فيباح له إتمام صومه والفطر، وكذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصيام فيباح له الصيام والفطر. قال الحافظ: في الحديث تحريم صوم يومي العيدين سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع، وهو بالإجماع. في الحديث مشروعية خطبة العيد من الأئمة، وفيه مشروعية أداء صلاة العيد جماعة مع الإمام. وفي الحديث النهي عن صوم يوم عيد الفطر، وفيه أن يوم الفطر يوم واحد ليس متعددا لقوله يوم فطركم. وفي الحديث تحريم صوم يوم عيد الأضحى، وفيه فساد هذا الصوم وعدم إجزائه، وفي الحديث مشروعية الأكل من الأضحية يوم عيد الأضحى. يؤخذ من الحديث أن الصوم في يوم العيدين لا ينعقد فلا يصح، سواء كان لقضاء أو نفل أو نذر. حكمة النهي عن صومهما ما أشار إليه في الحديث من أن عيد الفطر هو اليوم الذي انتهى بدخوله شهر رمضان، فلتميز ولتعرف حدود الصوم الواجبة، وليعرف الفطر كما نهى عن صيام يوم أو يومين قبله تمييزا له عن غيره، وهو صوم يوم الشك. أما الأضحى فلأنه يوم النسك الذي أمر بالأكل منه، فليبادر إلى امتثال أمره بالتناول من طيبات رزقه، فليس من الأدب الإعراض عن ضيافة الكريم. وإذا دخل يوم العيد في صيام كفارة ككفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان أو قتل الخطأ، فالأظهر من أقوال العلماء أنه يجب على المكفر فطر يوم العيد ويبدأ من بعده، ولا يعد فطره للعيد إخلالا بالتتابع نظرا لأنه خارج عن إرادة المكفر. هذا هو القول الحق في هذه المسألة. في الحديث دليل على أن الخطيب يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام، فإن عمر رضي الله عنه ذكر في خطبته نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد لمسيس حاجة الناس إليه. في الحديث الإيماء والتنبيه على علل الأحكام، إما بالتسمية اللازمة للوصف الشرعي، وإما بما يلازمه من فعل أو حال. في الحديث دليل على جواز الأكل من النسك، وعلى أن من سمع علما يجوز له روايته وإن لم يأذن له المسموع منه في ذلك. الحديث الرابع بعد المئتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتدي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. قال ابن المنقين رحمه الله: قول المصنف وأخرج البخاري الصوم فقط غريب، فقد أخرجه البخاري بهذه السياقة كلها في هذا الباب من صحيحه، وترجم عليه باب صوم يوم الفطر، ثم قال عقبه باب صوم يوم النحر، وذكره أيضا لكن بدون الصماء والاحتباء. وأخرجه أيضا في باب سترة العورة من كتاب الصلاة مختصرا بدون الصوم والصلاة، ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتذي الرجل في ثوب ليس على فرجه منه شيء. فاستفد ذلك. ومن العجائب أن الشيخ تقي الدين فمن بعده من الشراح لم ينبه على ذلك. وتقي الدين المذكور هو ابن دقيق العيد رحمه الله. قال الزركشي: هذا غريب، وقد أخرجه البخاري بتمامه في هذا الباب من صحيحه، وترجم عليه باب صوم يوم الفطر، ثم قال عقيبة باب الصوم يوم النحر، وذكره أيضا لكن بدون الصماء والاحتباء، وكأن المصنف لم ينظر هذا، وإنما نظره في باب ستر العورة، فإنه ذكر طرفا منه دون الصوم والصلاة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على إحكام الأحكام: أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصوم عن أبي سعيد الخدري، ووهم المصنف في قوله أخرج البخاري الصوم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قول المؤلف رحمه الله أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط فيه انقلاب، فإن البخاري هو الذي أخرجه بتمامه في باب صوم يوم الفطر، وأخرج مسلم الصوم فقط في باب النهي عن صوم يومي الفطر والأضحى والصلاة، فقط في غالب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث 58. موضوع الحديث متعدد والمناسب له حكم صوم العيدين. غريب الحديث الفطر والنحر، يومي الفطر والنحر. الصماء أي اللبسة الصماء، وأن يجعل ثوبة على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، يحتبي يجلس على إليته ناصبا فخذيه وساقيه ويشدهما إلى ظهره بسيد ونحوه ليعتمد عليه. في الثوب الواحد أي الذي ليس عليه غيره. عن الصلاة أي عن صلاة التطوع بعد الصبح والعصر أي بعد صلاتهما. فقط اسم بمعنى حسب، مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف والفاء زائدة لازمة، وقيل لتحسين اللفظ فليست لازمة وقيل عاطفة. قوله نهى عن الصماء أي عن اشتمال الصماء على حذف المضاف، وقد ثبت في لفظ آخر وهو أي الصماء أو اشتمال الصماء التفاف الرجل في ثوب واحد من رأسه إلى قدميه يجلد أي يغطي به وجهه. فتسمى الشملة الصمة أيضا، سميت بذلك لشدها وضمها جميع الجسد. ومنه الحديث والثاني فالأذرة صماء أي مكتنزة لا تخلل فيها. ومنها صمام القارورة، قال صاحب المطالع هذا قول أهل اللغة. فأما مالك وجماعة من الفقهاء فهو عندهم الالتحاف بثوب واحد ويرفع جانبه عن كتفه وهو بغير إزار فيفضي ذلك إلى كشف عورته. لفظ الحديث مطابق لقول أهل اللغة، ولا يشعر تفسير مالك وغيره من الفقهاء به من لفظ الصماء. والنهي عنه يحتمل خوف الدفع إلى حالة شاذة لمتنفسه فيهلك، أما إذا لم يكن فيه فرجة، ويحتمل أنه إن أصابه شيء أو نابه مؤذٍ ولا يمكنه أن يتقيه بيديه لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد لاحتباء، وأن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته. ومنها الاحتباء حيطان العرب، أي ليس في البوادي حيطان، فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا، لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار، يقال احتبى يحتبي احتباء. والاسم الحبوة والحبية بالواو والياء وتضم الحاء وتكسر، والجمع حباء وحباء. المعنى الإجمالي للحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن صيام يومين وعن لبستين وعن صلاتين. فأما اليومان المحرم صومهما فيوم الفطر ويوم النحر، وتقدم شيء من حكمة تحريم الصيام فيهما. وأما اللبستان فاشتمال الثوب الأصم الذي ليس له منافذ، فإن لبسه يضر بالصحة لعدم المنافذ المهوية فيه، ولأنه عنوان الكسل والبطالة، فلبسه يشل الحركة ويشل العمل. وأما الاحتباء بثوب واحد فلأنه يخشى معه انكشاف العورة. وأما الصلاتان والصلاة بعد صلاة الصبح والصلاة بعد صلاة العصر، فإن الوقتين اللذين بعدهما وقت عبادة المشركين. يؤخذ من الحديث النهي عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى وهو للتحريم، والنهي عن اشتمال الصماء والاحتباء بالثوب الواحد وهو للتحريم إن بدت العورة وإلا فللكراهة. النهي عن التطوع بالصلاة بعد صلاة الفجر والعصر ما لم تكن من ذوات الأسباب كتحية المسجد ونحوها. الحكمة في التشريع الإسلامي وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على البعد عن مشابهة الكفار. هذا الحديث أخرجه البخاري في هذا الباب بثمانه، وأخرجه في باب ما يسر من العورة، ولفظه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتري الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قال الحافظ: قوله عن اشتمال الصماء، قال أهل اللغة: وأن يجلل جسد، أي يغطي جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. قال الفقهاء: وهو أن يلتحم بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لانكشاف العورة. قال الحافظ: ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قاله الفقهاء ولفظه: والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. قوله: وأن يحتبي، الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا ويقال له الحبوة، وكانت من شأن العرب، وفسرها في رواية يونس المذكور بنحو ذلك. في الحديث تحريم صوم يوم الفطر والأضحى، ويؤخذ منه كراهة اشتمال الصماء وكراهة الاحتباء في ثوب واحد. وأما الاحتباء بنصب الساقين وإلصاقهما بالإليتين ووضع يده اليمنى على اليسرى عوضا عن الثوب فهو جائز بل مستحب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس محتبيا. وأما الجلوس كذلك ووضع اليدين على الأرض فمنهي عنه لما فيه من التشبه بالكلاب. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب فلأن الاحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة ويعرض طهارته للانتقاض. ويؤخذ من الحديث كراهة صلاة النفل المطلق بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، هذا متفق عليه. أما صلاة ذات السبب من قضاء فائتة وتحية مسجد ونحوهما فلا يكره. كراهة الصلاة المطلقة كراهة تحريم على أصح الوجهين في مذهب الشافعي فلا ينعقد. في الأحاديث تحريم صوم الفطر والأضحى. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر الحديث. كذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتري الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، ولفظ مسلم: لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان، متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنهر والملامسة والمناببة. ولفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، متفق عليه. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، أظنه قال يوم الاثنين، ووافق ذلك يوم العيد. قال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. لفظ مسلم: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، متفق عليه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، رواه مسلم. قال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. قال ابن باز رحمه الله: ينهى عن صيام هذين اليومين بإجماع المسلمين. كذلك حديث علي وحديث عثمان رضي الله عنهم. فعن أبي عبيد قال: شهدت عليا وعثمان رضي الله عنهما في يوم الفطر والنحر يصليان ثم ينصرفان فيذكران الناس، فسمعتهما يقولان: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى بإسناد صحيح. ويحرم أيضا صوم أيام التشريق الثلاثة للأحاديث الآتية: حديث أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقرب إليهما طعاما فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق، ثلاثة أيام بعد يوم عيد النحر، سميت بالتشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي في الشمس، أي يعرضونها في جهة الشرق للشمس من أجل التدفيف. قال مالك: وهي أيام التشريق. ولفظ مالك عن أبي مرة مولى أم هانئ قال: أخبرني عبد الله بن عمرو أنه دخل على أبيه في أيام التشريق فوجده يأكل، قال: فدعاني فقلت له: لا آكل، إني صائم. فقال: كل، فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامه. أخرجه مالك وأبو داود بإسناد صحيح. حديث نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، في رواية: وذكر الله، وفي نسخة: وذكر لله، رواه مسلم. حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب، رواه مسلم. كذلك حديث عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، أخرجه البخاري. وقول ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن عائشة رضي الله عنها مثله، أخرجه البخاري. كذلك حديث بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وهي أيام أكل وشرب، أخرجه النسائي وصححه الألباني. كذلك حديث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وذكر النووي أن في الحديث الذي رواه مسلم وكذا في غيره من الأحاديث دليل لمن قال لا يصح صوم أيام التشريق بحال، وأظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما. حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. قال ابن باز رحمه الله عن يوم عرفة السنة أن يصام لغير الحاج ولا يصومه الحاج، فهو عيد لأهل الموقف بعرفة. وذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه اجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق. ثم ذكر حديث عقبة المشار إليه آنفا ثم قال ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع بعرفة لاجتماعهم فيه. قال ابن باز رحمه الله أما الحاج فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر، وقال أيضا وإن صام يخشى عليه الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولم يصم فالحاج لا يصوم، وإن تعمد الصيام وهو يعلم النهي يخشى عليه الإثم، لأن الأصل في النهي التحريم. اختلف أهل العلم في صوم أيام التشريق على ثلاثة أقوال: الأول المنع مطلقا، الثاني جواز صيامها مطلقا، القول الثالث يحرم صيامها ولا يجوز إلا للمتمتع أو القارن لمن لم يجد الهدي، وهذا هو القول الصواب في الأدلة الصحيحة الصريحة في النهي عن صيام أيام التشريق، وما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم أيام منى. فقد كان ابن باز يقول أما حديث عائشة فمحمول على أنه كان في بعض حجاتها التي لم تجد فيها هديا، وصوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه للأحاديث الآتية. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. فعرفة عيد لأهل الموقف الحجاج بعرفات لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد. كذلك حديث أم الفضل رضي الله عنها فيه أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه. حديث ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو قدح يحلب فيه وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشربه. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. فالحاد لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر، وإن صامه الحاج فيخشى عليه الإثم. الحديث الخامس بعد المئتين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. راوي الحديث أبو سعيد الخدري سبقت ترجمته في الحديث 58. موضوع الحديث حكم الصوم في سبيل الله تعالى. غريب الحديث: من صام من شرطية، أي أي إنسان صام في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيله، بعد الله وجهه، أي جعل الله وجهه بعيدا، ومتى بعد وجهه بعد جميع بدنه، لكن خصه بالذكر لشرفه. 70 أي مسافة 70، خريفا أي سنة. الخريف هو الفصل الثالث من فصول السنة، وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء، فعبر به عن السنة من باب التعبير للبعض عن الكل. فالخريف زمان معلوم من السنة، والمراد به هنا العام. والفضل المذكور محمول على من لم يضعفه الصوم عن الجهاد. قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر في سبيل الله فالمراد به الجهاد، هذا قول جمهور أهل العلم. وقال القرطبي: سبيل الله طاعة الله، فالمراد من صام قاصدا وجه الله. في رواية مسلم: باعد، بدل قوله بعد الذي ذكر بعد الله وجهه عن النار 70 قريبا. نعم، ولكن في رواية مسلم باعد بدل بعد. قال الحافظ المنذري: ذهب طوائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في الجهاد، وروى على هذا الترمذي وغيره، وذهب الطائفة إلى أن كل الصوم في سبيل الله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى. قال النووي: فيه فضيلة الصيام في سبيل الله، وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوة. وقال ابن دقيق العيد: الأكثر فيه استعماله في الجهاد، يعني في سبيل الله الأكثر استعماله في الجهاد، فإذا حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين، أعني عبادة الصوم والجهاد. ويحتمل أن يراد به سبيل الله طاعة الله كيف كانت، ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه، والأول أقرب إلى العرف، وقد ورد في بعض الأحاديث بعد الحج أو سفر الحج في سبيل الله فهو استعمال وضعي. قال السفاريني: والذي يظهر أن المراد بقوله في سبيل الله يعني في طاعة الله ابتغاء وجهه. المعنى الإجمالي للحديث: الصيام من العبادات البدنية الشاقة، والجهاد من العبادات المالية والبدنية الصعبة، فمن قوي عليهما جميعا فقام بهما في آن واحد فهذا من الذين تركوا راحة الحياة والتلذذ بنعيمها رغبة فيما عند الله تعالى من النعم، وهربا من عذابه الأليم، فجزاؤه عند الله أن يبعده بصوم اليوم الواحد في سبيل الله عن النار 70 سنة، وإبعاده عن النار يقتضي تقريبه من الجنة، إذ ليس هناك إلا طريق للجنة وطريق للسعير. يؤخذ من الحديث فضيلة صيام النافلة وأنه من القربات. قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، قيل المراد به الجهاد، وقيل المراد به ابتغاء وجه الله، وهو أرجح، لأن الأفضل للمجاهد الفطر ليتقوى به على القتال. قوله يوما فيه ترتيب الأجور العظيمة المضاعفة على العمل القليل. وفي الحديث أن العمل إنما يثاب عليه إذا نوى فاعله التقرب لله عز وجل. قوله 70 قريفا، أي المسافة التي يقطعها المسافر في 70 سنة. في الحديث بيان فوائد الصيام في حال الجهاد في سبيل الله تعالى، إلا أن يضعفه الصيام عن مهمة الجهاد. وفيه أن ثواب صوم اليوم الواحد في سبيل الله أن يبعد الله الصائم عن النار 70 عاما. وفي الحديث أن الثواب يكون في حصول المحبوب، ويكون كذلك في النجاة من المكروه المرهوب. يؤخذ من الحديث أن العمل الذي يراد به وجه الله يكون له فضل عظيم وتأثير كبير، فالمباعدة بين وجه الصائم وبين النار مسافة 70 قريفا هذا فضل عظيم وثواب كبير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.